بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. وعن أبي هريرة هذا الباب عقده في فضل صلاة الجماعة وفي وجوب صلاة الجماعة. فالحنابلة يختارون وجوب صلاة الجماعة خلافا لسائر المذاهب الذين لا يختارون وجوبها. الإمام الشافعي يميل إلى وجوبها لكن لا يشترط أن تكون في المسجد، يعني من صلى في بيته جماعة فقد صلاها جماعة. وفي رواية عند الحنابلة في عدم الوجوب. أما المالكية والحنفية لا يرون وجوبها جماعة. فسيأتي هو إلى الأدلة التي يستدل بها الحنابلة على وجوبها جماعة، والذي يترجح عندي عدم وجوب الجماعة، بل قد زاد الظاهرية بأن لم يوجبوها فقط جماعة، بل هم يرون أن من لم يصلها في المسجد وكأنه لم يصلي. على العموم، الحديث الأول قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني المنفرد، ب 27 درجة. فهذا فضل كبير لصلاة الجماعة، فإذا قيل بعدم وجوبها هذا لا يعني جواز التقصير بها، يعني أنت 27 درجة يعني صلاة 5 أيام ونص تقريبا، صلاة واحدة عن صلاة 5 أيام ونص تقريبا، فهذا فضل كبير جدا فلا يفوته الإنسان. لكن كتحرير للمسألة، الأدلة على الوجوب ليست قوية، وسنرى بإذن الله ذلك. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته ما انتظر الصلاة. طبعا هنا اختلاف مع الحديث السابق. الحديث السابق يقول ب 27، هنا 25. طيب، هذا الاختلاف حمله أهل العلم على أنها بين 25 و 27، وبعض أهل العلم حملها على محمل أنه لا اختلاف، فقال لك 25 هي الدرجات التي بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، أما 27 هي الدرجات من صلاة المنفرد إلى صلاة الجماعة. ما الفرق؟ الفرق أنك ما حسبت، لما قلت 25 ما حسبت صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، لما قلت 27 حسبت صلاة المنفرد وصلاة الجماعة. يعني أنت واقف على درجة من درجات السلم، شخص واقف على درجة من درجات السلم، بينك وبينه 5 درجات، أنا عددت الدرجات التي لا يقف عليها أحد، وقد أقول بينك وبينه 7 درجات، لأن عددت الدرجة التي أنت تقف عليها والدرجة التي هو يقف عليها، فهذا يجتمع فيه الحديثين ولا يكون بينهما فرق في هذا، في ذكر هذا العدد. وقال في هذا الحديث: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. إذن صلاته في بيته وسوقه صلاة صحيحة، هذا أولا. ثانيا، فيها أجر أقل. صلاته في المسجد تضعف وتتضاعف بوجود جماعة ووجود إمام، وأنه سعى إلى هذا المسجد وأخذ أجر المشي إلى المسجد وأجر انتظار الصلاة، فهنا كل هذا اجتمع عنده في هذه الصلاة، بينما في بيته مجرد ركعات أداها. فهنا طبعا يقول: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ما راح على السوق يشتري خضرة مثلا وقال بطريقي أصلي في المسجد، لا، وخرج للمسجد وممكن بطريقه يشتري خضرة، لكن القصد هو المسجد، هو الأساس، الذهاب إلى المسجد هو الأساس في نيته، فهذا لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه بعد أن ينتهي من الصلاة، طالما أنه جالس، وأحيانا ممكن جالس ينتظر صلاة ولا جالس ينتظر قيام الناس أو جالس يذكر الله سبحانه وتعالى، طالما أنه في مصلاه تبقى الملائكة تصلي عليه. وقيل إن صلاة الملائكة على البشر هي دعاء لهم، وقيل هي ثناء، وقيل إنها استغفار. وهنا في قولهم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في مصلاه، هنا اختلاف عند أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قال ما دام في المكان الذي صلى فيه، في البقعة التي صلى فيها، ومنهم من قال ما دام في المسجد الذي صلى فيه. وفضل الله أوسع من أن يكون يعني الأمر محصور بأن يبقى في نفس البقعة هذه، لكنه لو أراد الأجر وحرص على البقاء في هذه البقعة، فلعل الله سبحانه وتعالى يعني في مثل هذه الحالة هو ما فوت شيئا، ما دخل في الخلاف، لكن إذا تحول عنها مثلا إلى الجنب مثلا يجلس على الحائط أو ما شابه ذلك، فهنا هذا الذي فيه خلاف، هل هو يأخذ هذا الأجر أم لا. الملائكة ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهنا في هذا الحديث فسر النبي صلاة الملائكة عليه. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إذن الملائكة تصلي علينا، ولهذا اختلف العلماء في تفسير هذه الصلاة. هنا في هذا الحديث الصلاة مفسرة، اللهم صل عليه، اغفر له، ارحمه. صل عليه يعني زكيه، اغفر له معروفة أن تجاوز عن خطاياه، ارحمه يعني هذه منزلة أعلى من منزلة مجرد المغفرة. لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة يعني يكتب له أجر كأنه في صلاة، طالما أنه ينتظر الصلاة، ينتظر الإمام أن يقيم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث الذي اعتمد عليه الحنابلة في وجوب الصلاة في المسجد، وسنناقش هذه المسألة. بداية يقول أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، إذن أو لماذا؟ صلاة العشاء تكون في آخر يومك وأنت متعب، وصلاة الفجر تكون عند استيقاظك وأنت قد تريد أن تنام أكثر، يعني أنت تريد أن تنام ساعة زيادة ولكن وقت الفجر، فهذا وقت الكسل، وقت الذي لا يحب الناس أن يصلوا فيه، فتثقل عليهم، تحتاج إلى مجاهدة. فالمنافق عادي بالنسبة له أن يأتي إلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، لكن عندما يكون تعبان وخلاص انتهى يومه ستثقل عليه الصلاة. قال لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ماذا فيهما؟ أن من صلى الفجر كان في ذمة الله، بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، السنة أنها خير من الدنيا وما فيها، يعني أجر عظيم. فالإنسان يعني حتى لو حبوا، لو ما يستطيع المشي، سيأتي حرصا على هذا الأجر. وجه الشاهد عند الحنابلة في مسألة إقامة وجوب إقامة الصلاة في المسجد، و يعني أنها نعم أن الصلاة الجماعة في المسجد واجبة، هو هذه الجزئية، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي في الناس، ثم أنطلق معي بالرجال، يعني أذهب أنا ورجال آمر الناس. هممت طبعا، خطر في بالي أو أردت أن أفعل ولكن لم أفعل. آمر بالصلاة فتقام، تقام الصلاة، وآمر الرجل يصلي بالناس غيري، وآخذ معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية لولا النساء والصبيان يعني لا فعلت أو ما شابه ذلك. فقالوا إذن إذا كان هذا الأمر في من لم في من ترك صلاة الجماعة فهذا يدلك على أن صلاة الجماعة واجبة. في الواقع إذا أخذنا الحديث على ظاهره لا يدل على وجوبها، إنما يدل على أن من لم يصلي في جماعة كافر ويستحق التحريق بالنار، لأن من الذي يقتل، من الذي يجوز قتله في الإسلام؟ الزاني، المحصن، والقاتل، والكافر المرتد عن الدين. فنذهب إلى قول الظاهرية في مثل، يعني إذا أخذنا الحديث على ظاهره سنذهب إلى قول الظاهرية في أن الصلاة في غير المسجد لا تقبل أساسا، فالذي ليس له صلاة هذا كافر، ليس بمسلم، لأن من ترك الصلاة كفر، فاستحق هذه العقوبة لكن لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا قول يصعب أن يقال. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم له توجيه معين، فوجهه الحنابلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم في خطر ترك الصلاة، ما ترك الصلاة في المسجد يعني، أو ترك الجماعة، عظم في خطرها ونبه على خطره وما خطر ذلك إلى وشناعته، يعني هذا جاء من باب التشنيع لا من باب الحقيقة أنهم يستحقون فعلا هذا العقاب. طيب إذن هنا أنتم فتحتم مجالا لغيركم أن يفهم الحديث بفهم ليس ظاهريا، هذا أولا. ثانيا في نفس الحديث هذه الصلاة التي حرق لو فعل النبي ذلك، الذين سيحرقون حرقوا لأنهم لم يشهدوا الصلاة. طيب النبي والرجال الذين معه هم أيضا لم يشهدوا هذه الصلاة، فإذا سبب التحريق هذا هل هو تركهم لهذه الصلاة؟ أيضا هذا موضع يزيل الفهم السابق لهذا الحديث. طيب ما الفهم إذن لهذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كلامه بقوله أثقل الصلاة على المنافقين، ما قال على المسلمين، والمسلم قد يتثاقل لكن هذا ليس يعني بالضرورة، إذا تثاقل وصعبت عليه وكذا هذا لا يعني أنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذا الحديث عن المنافقين، ولهذا قال لو أن أحدهم وجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لأتى، يعني لو أنه أنا عازم على أكل يأتيني الفجر، لو أنه بدي أعطيه ثوب يأتيني الفجر والعشاء، ولكن الصلاة لا يأتيها. وهذا يعني الصحابة أورع وأتقى من أن يكون هذا حالهم. فالنبي إذن يتكلم عن من؟ يتكلم عن قوم من المنافقين، فهذا قاله في المنافقين الذين كانوا فعلا يتثاقلون عن الصلاة لأنهم لا يأتونها طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي قيل فيهم وليس قيل في المسلم الذي ترك صلاة الجماعة في المسجد. فهذا الذي يعني والله أعلم هو الصواب والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله فلا يمنعها، الضمة هنا ليست صحيحة. قال فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. هل الحديث هو أساسا لمسلم وهذا لفظ آخر؟ عبد الله بن عمر حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته زوجته استأذنته إلى المسجد تريد الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها، نهي عن أن يمنعها أن تذهب إلى المسجد. بلال هو ابن عبد الله بن عمر أحد أبنائه غير معروف سبحان الله، قال والله لنمنعهم، والله لنمنعهم. هل هو قال هذا ليخالف النبي صلى الله عليه وسلم أم لأنه يقول إن المرأة قد تقول أنا بدي أذهب إلى المسجد، تذهب إلى المسجد وبعد الصلاة تروح تجلس مع صديقتها وتروح مثلا تتعلم من صديقتها يعني مثلا أشياء ما شابه ذلك وتتسامر هي وياها وكذا، فبحجة المسجد ستذهب مكانا آخر أو تعمل اللقاءات أساسا في المسجد، فسأمنعهن لكي لا يفعلن هذا. لكن ابن عمر لما سمع أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول العكس غضب غضبا، يقول فسبه سبا سيئا. يعني تخيل ابن عمر ما ورد عنه أنه يقول ألفاظ سيئة ولا كذا، لكن هنا يقول فسبه سبا سيئا يعني أغلظ بالألفاظ، يعني تقول كلام أقول قال النبي وأنت تقول والله عكس. شوف مخالفة الحديث عند الصحابة كيف كان، يقول ما سمعته سبه مثله قط. قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم. هذا ما يقوله، كيف تقول هذا؟ فأغلظ عليه جدا. طبعا ورد بعد ذلك ورد أنه رجمه، يعني شال شيء وضربه بحجر أو ما شابه ذلك. وورد أيضا أن يعني بلال يعني راجع هذه المسألة، راجع به كذا. لكن القضية هنا أن المرأة إذا استأذنت زوجها في الذهاب إلى المسجد تذهب، وكذلك في قوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، إماء الله يعني مؤنث عبد، الإناث المسلمات لا تمنعهن أن يذهبن إلى المساجد. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه السنن التي قبل وبعد الصلوات. طبعا الظهر جاء في حديث آخر قبلها أربعة، وجاء في حديث على ما فيه من انتقاد يعني من حيث الإسناد، لكن يعني يقبل في مثل هذا أن قبلها أربعة وبعدها أربعة. فلهذا يعني المسألة في السنن واسعة، ولكن لكل فضل، يعني هذه لها فضل تلك لها فضل يختلف. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة، ما ذكر ركعتين قبلها. إذن الجمعة ليس لها سنة قبلية، لها سنة بعدية. طيب نحن قلنا قبل أن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة يصلي يصلي يصلي حتى يخرج الإمام، فكيف ليس لها سنة قبلية؟ نقول هذه لا تدخل في السنن الرواتب لصلاة الجمعة، وإنما هذه استغلال للوقت في انتظار الإمام، الصحابة كانوا يستغلونه بالصلاة، هذا هو. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالصلاة إذا صليتها في بيتك تكون أفضل مما تصليها في المسجد، إلا المكتوبة اللي هي الصلوات الخمسة. فمثلا سنة الفجر الأفضل تصليها في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. يعني هو نبه على مسألة الصلوات في المساجد فذكر هذا. لكن أحيانا أنت تصليها في المسجد، لماذا؟ لأن ما عندك وقت تصليها في البيت وتذهب للمسجد. تذهب للمسجد تكون راحت عليك صلاة يعني مثلا في عندك وقت الظهر بعد 10 دقائق هم يقيمون الصلاة. فإذا أنت صليت في المسجد وذهبت إلى فإذا صليت سنة الظهر مثلا في البيت والصلاة ستقام بعد 10 دقائق، لبين ما تذهب للمسجد ما تلحق الصلاة من أولها. ففي مثل هذه الحالة أنت تذهب إلى المسجد وتصلي، لكن انتهت الصلاة وأنت راجع للبيت ما تقول أصلي الآن، لا، تصليها في البيت. فلهذا قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يعني عنده وقت كثير للذهاب إلى البيت فيصليها في البيت، هذا الأولى. كل الصلوات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا المكتوبات في البيت أفضل. حدثتني حفصة يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ابن عمر حفصة أخته، فكان يكثر من الزيارة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل الفجر يعني صعب، يعني ليس وقت زيارة، فما كان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة. لكن أخته حفصة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر وقبل أداء صلاة الفجر، وهذه سنة الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني ما كان النبي يحرص عليه الصلاة والسلام يحرص على أداء صلاة من صلوات النوافل أو المستحبات كما يحرص على صلاة ركعتي الفجر، كان يحاسب عليها بشدة، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه السنة. فما بالك بصلاة الفجر نفسها اللي هي أحب إلى الله، الفروض أحب إلى الله من النوافل. أحسن الله إليكم. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر في زمان النبي هو النبي، هو الذي أمر الصحابة أن يشفع الأذان، يعني يقول المفردة مرتين أو يقول الجملة عفوا مرتين، الله أكبر الله أكبر، يكررها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين لكل عبارة. ويوتر الإقامة يعني يوتر، الوتر هو الفرد، فيقول كل عبارة مرة واحدة ما عدا قوله قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، هذه عبارة واحدة تعتبر، لأننا في الأذان نقول الله أكبر الله أكبر، وفي الإقامة نقول الله عفوا في الأذان نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الإقامة نقول الله أكبر الله أكبر، فكلاهما هذه تعتبر لفظة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فنحن أفردنا الألفاظ ما عدا قد قامت الصلاة. طبعا هذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة وسفيان الثوري، ذهب إلى أن الإقامة مثل الأذان، يعني زوجية، الأعداد تكون زوجية شفع وليس فردية. وهذا مذهب يعني خلاف للحديث، وأهل الحديث ما رضوا به. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناظر، أحسن الله إليكم، بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا الحديث فيه أكثر من مسألة. يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، يعني من جلد، قال: فخرج بلال بوضوء، يعني بماء استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء. فالصحابة ماذا فعلوا؟ يعني تجمعوا على هذا الماء يريدون منه. فمن الصحابة من أخذ، يعني نال من هذا الماء شيئا، ومنهم من جاءه يعني رش عليه شيء من هذا الماء، رشاش الماء هذا. ليش؟ يبتغون بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، هذا فيه جواز لبس الأحمر، جواز لبس الأحمر للرجال. طبعا لم أجد يعني في آثار في النهي عن لبس الأحمر، ولكن لم أجد شيئا صحيحا يعني قويا مسندا يخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فإذا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان قصيرا وكان يرى منه الساقين. قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هنا فاه ها هنا وها هنا، يعني أنظر إلى فم بلال رضي الله عنه يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا كان يقول يؤذن، لكن لما يأتي إلى حي على الصلاة يلتفت يمينا، وعندما يقول حي على الفلاح يلتفت شمالا، حتى يصل الصوت إلى عدد أكبر. الآن عندما يؤذن في الميكروفون لا يحتاج إلى الالتفات يمينا وشمالا. بعض الناس لأن من المعاصرين يقولون لا بد من أن يلتفت يمينا وشمالا حتى لو أنه شايل مايك. هذه ظاهرية، الالتفات هذا ليس الغرض فيه تعبديا، وإنما هو لإبلاغ الناس ليصل الصوت. قال: ثم ركزت له عنزة، عنزة اللي هي عصاية، ركزتها يعني وضعتها في الأرض، ثبتها. لماذا؟ نحن في عندنا من سنن الصلاة يتخذ الإنسان سترة، يعني أنت تصلي، إما تصلي وأمامك حيط مثلا، تصلي وأمامك كرسي، بعد موضع السجود يكون في شيء مرتفع عن الأرض، ما يكون هكذا امتداد للأرض. من السنن أن تضع شيئا مرتفعا عن الأرض أمامك، ليس أمام رأسك تماما، وإنما أمام كتفك اليمين أو كتفك الأيسر، ليس أمام رأسك تماما، هذه تسمى السترة. فهو وضع له عنزة اللي هي العصاية، فجعلت أتتبع، عفوا، هنا قال: فركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، لأن يعني كان مسافر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، يعني يصلي ركعتين ركعتين في كل مرة حتى رجع إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، وفيه أن الفجر له أذانان، أذان يؤذنه بلال بالليل قبل طلوع الفجر. لماذا؟ ليصحي الناس النائمين، ليكون عندهم وقت أن يتوضأوا كذا ويأتوا إلى المسجد. ثم يؤذن ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر، وفيه حكم آخر. ابن أم مكتوم كان أعمى وهو الذي يؤذن لطلوع الفجر، كيف؟ هنا استفدنا جواز أن يكون الأعمى مؤذنا. والأمر الثاني، لماذا اختير الأعمى؟ يعني ما في سبب لاختيار أعمى لأن يؤذن في الفجر الذي يحتاج إلى دقة نظر، لماذا؟ لعله لحسن صوته، حتى إنه في الحديث الآخر قال، لما قال يعني في تعليم الأذان، قال علم بلالا لأنه أندى منك صوتا. فاختيار المؤذن حسن الصوت هذا من المقاصد الشرعية. عندما يأتيك مؤذن صوته سيء ويؤذن بطريقة سيئة شيء منفر، لكن عندما يكون صوته جميلا رائقا الإنسان ينشرح صدره عند سماعه. فكيف يعرف ابن أم مكتوم أن الفجر طلع؟ كان الصحابة يقولون له أصبحت، يعني خلاص طلع الصبح، طلع الفجر، فيؤذن. طيب، هو قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا بلال يؤذن قبل طلوع الفجر. لما يؤذن بلال اللي هو الأذان اللي قبل طلوع الفجر، لسه ما دخل وقت الفجر، ما يجوز للإنسان يصلي الفجر. يجوز للإنسان أن يصلي مثلا إذا كان يقوم الليل وما شابه ذلك، يستمر ويصلي مثلا الوتر وكذا، ويتسحر إذا ما كان تسحر، إذا كان بده يصوم. ولما يأذن ابن أم مكتوم في وقت الفجر خلاص دخل الفجر ودخلت أحكامه. وفي تعيينه مؤذنين حكمة، لأن يعني الإنسان قد يسمع صوت المؤذن هو مو عرفان هذا يعني أذان أول ولا ثاني، فما يعرف إيش يتصرف. لكن لما كانوا مؤذنين، واحد أنت تعرف تسمع صوت بلال هذا أذان ليل، صوت ابن أم مكتوم تعرف أذان فجر. فهذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي رددوا خلفه. فهو يقول الله أكبر الله أكبر، أنت تقول الله أكبر الله أكبر في كل ألفاظ الأذان. لكن في موضع لما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جاءت في حديث آخر صحيح خصص هذه الجزئية، مع أن بعض أهل العلم يقول لك أن تردد كما يقول ولك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لماذا عندما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لماذا يقول حي على الصلاة نحن ما نقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقول حي على الصلاة نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما الغاية من هذا؟ هو يقول تعالوا وهلموا إلى الصلاة، فأنا أقول أنا إذا جئت إلى الصلاة معنى الكلام فلا أستطيع الإتيان إلا بحول الله وقوته، أن ييسر الله سبحانه وتعالى لي، لا آتي بحوله وقوتي، تبرأت من حوله وقوتي، أنا مستجيب وأسأل الله الإعانة بحوله وقوته لآتي. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه تقال عند البدء بالأعمال، ولا تقال، ليس موضعها أنك غضبت من شيء ولا سمعت خبرا حزينا، هذا لا علاقة له بذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر للاستعانة بحول الله وقوته. لكن عندما تسمع الخبر السيء تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وليس لا حول ولا قوة إلا بالله. على أن الذي قالها لا يكون مبتدعا أو لا يكون مسيئا. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. إذن القبلة هي التي نستقبلها في صلاتنا، سميت قبلة لأننا نستقبلها، وهي الكعبة. فمن كان يرى الكعبة لا بد من أن يصلي إليها تحديدا، ومن كان بعيدا فيصلي إلى جهتها، حتى لو كان عنده انحراف يسير هذا الانحراف يعني يدخل في المغفرة. على العموم القبلة، التوجه إلى القبلة شرط من شروط الصلاة، ومن أسقط هذا الشرط بطلت صلاته. لكن يسقط هذا الشرط في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مسافرا ويصلي صلاة من النوافل، لابد من توافر المسألتين، أن يكون مسافر وأن يكون يصلي نافلة، ومسافر على الطريق حتى. فإذا كان يصلي فريضة لابد من التوجه إلى القبلة، وإذا ما كان مسافر في النوافل يصلي إلى القبلة. ولهذا قال كان يسبح، كلمة يسبح إذا رأيتها في أكثر الأحاديث وفي كل القرآن وفي أكثر المواضع في القرآن تأتي بمعنى الصلاة. يسبح يعني يصلي على ظهر راحلته، وسميت الصلاة بالتسبيح لأن يعني فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وذكر له. على ظهر راحلته أي على دابته، واليوم مثلا أنت تسافر بالسيارة ولا بالقطار تصلي وأنت جالس أينما كان التوجه، حيث كان وجهه، أينما عكس القبلة يمين يسار القبلة ما كان مهم. يومئ برأسه عند السجود والركوع، يخفض رأسه فقط ولا يحتاج إلى سجود، وكان ابن عمر يفعل كذلك. وفي رواية كان يوتر على بعيره، إذا يصلي صلاة الوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، المكتوبة يعني صلوات الفرائض لا يصليها وهو على الدابة، وللبخاري إلا الفرائض. فهذا بمعنى واحد. هذا النوع الأول، إذا كان مسافر وعلى دابته يجوز يسقط عنه اشتراط استقبال القبلة. الحالة الثانية أن يكون مريضا بمرض يمنعه من التوجه. يعني بعض الناس يكون مريض وعلى سريره ولا بد من أن يصلي على سريره وما يستطيع الاستقبال، أي يستقبل القبلة. إذا كان على سريره كيف يستقبل القبلة أساسا؟ ينام على جنب يصير وجهه للقبلة وانتهى ويصلي، إذا ما كان طبعا يستطيع القيام وكذا، نتكلم عن حالة خاصة. لكن في ناس السرير موجه توجه معين ما يستطيع أن يغير توجهه، وهو لا يستطيع أساسا أن يقوم من هذا السرير، فماذا يفعل؟ وقد يكون مربوط بأجهزة وسيروم وكذا، فعند ذلك يسقط عنه. فقد نقول ليس المريض، قد نقول عند تعذر استقبال القبلة، لأننا لو افترضنا رجلا جاء ظالم وربطه على شجرة ما يستطيع هو الفرار منها، وجهه غير مستقبل للكعبة، فعند ذلك تسقط القبلة بمثل هذا عند عدم التمكن. وفي حالة ثالثة عند عدم التمكن من معرفة اتجاه القبلة. الحالة الثانية أنه لا يستطيع، يعرف الاتجاه هنا لكن لا يستطيع لهذه الموانع التي ذكرناها وأمثالها. لكن الحالة الثالثة هو لا يستطيع معرفة القبلة، فرضا واحد مسافر مو بنص الطريق، كيف وين القبلة؟ بدي أصلي الآن، أنا وصلت بدي أصلي، مو وصلت عفوا، أنا في الطريق نزلت من سيارتي، طيب وين القبلة؟ انظر في النجوم، طب ما أعرف بالنجوم، شوف البرامج، ما عندي برامج. فعند ذلك ماذا؟ يجتهد يصلي، خلص قلبي يقول القبلة من هنا، ما عندي غيره، ما عندي أي وسيلة أخرى، ما عندي أحد أسأله مثلا. فهنا تعذر عليه معرفة اتجاه القبلة. طبعا كتلميح بسيط، في برنامج أنا أستخدمه، وليس برنامج، هو أساسا موقع إلكتروني، فأنت تكتب قبلة with Google، الموقع هو قبلة dot with Google dot com، بس تكتب قبلة with Google على أي متصفح في أي جوال، يطلع لك يقول لك افتح الكاميرا، تفتح الكاميرا توجهها إلى القبلة، ويعطيك إشارة توجه الكاميرا إلى القبلة. وهذا أظنه دقيق في التحديد، أنا أستخدمه كثيرا. على العموم هذا بالنسبة لاستقبال القبلة. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هنا يحدد لك أن القبلة هي الكعبة، وهناك ناس كانوا يصلون في قباء، قباء من المدينة لكن بعيدة شوي عن المسجد النبوي، وكانوا يصلون صلاة الصبح، فجاءهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. في أول الإسلام كانوا إذا صلوا يتوجهون إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اتجه إلى المسجد الحرام الكعبة بيت الله، فصار يتوجه إليها. اللي بقباء ما كانوا يعرفون هذا الحكم، كانوا على الحكم القديم، فجاءهم شخص فقال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاتهم، وهم كانوا يصلون، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن فقال استقبلوا الكعبة، فكانت وجوههم إلى الشام بيت المقدس، بلاد الشام، بيت المقدس من بلاد الشام، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. شوف هذا فيه أكثر من حكم، أولا عرفنا قصة تحويل القبلة، ثانيا عرفنا منه حكما مهما، أنك يجوز أن تكلم المصلي بشيء، خاصة من الأشياء التي تتعلق بصلاته، لكن إذا ما كان شيء يتعلق بصلاته فأنت تشغله وهذا لا يجوز، لكن يجوز أن تكلمه في شيء يتعلق بصلاته. إذا صلى إلى غير القبلة وهو يظن أنه صلى إلى قبلة صحيحة فصلاته صحيحة، إذا صلى إلى غير القبلة وأنت رأيته يصلي إلى غير القبلة فلك أن توجهه إلى القبلة ويكمل صلاته، مع العلم أنك لو قلت له قبلتك غلط هو ما استفاد شيء من معلومتك، يعني إيش بده يعمل؟ فتقول له القبلة على اليمين، قد يعني ينفتل إلى اليمين، لكن يستدير إلى اليمين لكن ما استدار إلى القبلة تماما، فتقول له: لا يعني مو هيك، ارجع شوي. فمثل هذه الحالة أنت تستطيع أن توجهه بيدك، تمسكه من أكتافه مثلا، تقول القبلة غلط، أكمل صلاتك، وتوجهه إلى القبلة، فهو خلص يتوجه إلى القبلة ويكمل هذه الصلاة. طيب، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذه الاستدارة، هذا من الأحكام أيضا في هذا الحديث، أنها مثل هذه الاستدارة لا تبطل الصلاة، العمل الخفيف كهذا لا يبطل الصلاة. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته. نعم، استقبلنا. أحسن الله إليكم. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا فيه الحكم الأول الذي ذكرناه، أن المسافر يجوز له يصلي إلى غير القبلة إذا كان راكبا وفي الطريق، ويصلي نافلة. ويعني فيه فائدة أيضا، أن يعني الصحابة في الغالب، أو الأصل عندهم، أنهم لا يفعلون فعلا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك الإنسان يستفسر. أحيانا أنت تجد شيخ تظنه على خير وعلى سنة وما شابه ذلك، فرأيته يفعل فعلا قبل أن تعتقد أن هذا الفعل صحيح وهذا الفعل سنة وكذا، عليك أن تسأل. ليش؟ لأنه غير معصوم، ولأنه قد يفعل فعلا يخالف فيه ما يظنه حقا لسبب معتبر. مثل ابن عمر كان يصلي ويضع رجليه بطريقة غير الطريقة السنية، فسئل عن هذا فقال: رجلاي لا تحملاني، فأنا عندي ألم في أرجلي إذا فعلت هذه الطريقة اللي هي الافتراش ولا كذا، فهذا الذي جعلني أفعل ذلك. فقد ترى الشيخ أو العالم أو كذا يفعل فعلا مخالف لما يعتقده هو أساسا، فلا تتخذ أفعال الناس سنة هكذا ابتداء، يعني بدون تثبت منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الصفوف التي تكون في صلاة المرء أو صلاة الجماعة عفوا، لا بد من أن تسوى. ما معنى تسوى؟ يكون الصف مستقيما مستويا، لا يكون فيه اعوجاج، لا يكون فيه ميل، يعني على المدى إذا نظرت إليه من بعيد لا ترى أنه مائل كعود قديم أو ما شابه ذلك، كالعرجون القديم، لا تراه يعني صفا واحدا، لا يكون في شخص متقدم وشخص وراء، شخص أمام شخص وراء، ما يكون متعرج، لا يكون هكذا. لابد من الصفوف أن تكون يعني كالبنيان، كما ترى الآن إذا الجدار في أول بنائه ترى هذه الصفوف منتظمة جدا، هكذا الأصل أن صفوف المسلمين تكون منتظمة، ما يكون في تموج. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنهم. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قوله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي أنتم إذا اختلفتم في صفوف الصلاة فقلوبكم قد تختلف، فوجوهكم ستتدابر، لا تكونون يعني كحال الذين يقبلون على بعضهم البعض، وإنما قد تنفرون من بعضكم البعض عقابا لكم على أنكم لم تسووا الصفوف في الصلاة. فطبعا وهناك تفسيرات أخرى قالها العلم، لكن هذا المرضي والله أعلم. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. القداح هي السهام التي ترمى، التي تطلق بالقوس، هذه هي القداح. فعندما تصنع أنت هذه تصنعها لابد من أن تكون مستوية بشكل دقيق جدا. ليش؟ لأن السهم هذا إذا كان فيه شيء من الاعوجاج لن تصيب فيه الرمية، لابد من أن يكون مستقيم 100% مسطرة حتى تصيب الرمية، أي اعوجاج أي خلل فيه سينحرف بسبب الهواء، فلا تستطيع أن تصيب فيه أي شيء. فكان يسوي الصفوف هكذا في أول أمره، يأتي المسلمون يقف هو يذهب إليهم صفا صفا يسويهم يقدم هذا، حتى كان يمسح على ظهورهم وعلى أكتافهم، يعني أنت تقدم، أنت ارجع شوي لورا هكذا حتى تعلموا، وصار أمرهم منضبطا في هذا. فعند ذلك صار خلاص يعتمد على أنهم تعلموا ذلك، حتى أنهم إذا رأوا شخصا تقدم أو تأخر هم يعدلونه وخلاص انتهى الأمر. حتى رأى أن قد عقلنا، يعني فهمنا الموضوع وفعلنا ما أمرنا به فعلا صحيحا. خرج يوما حتى كاد أن يكبر، يعني أراد أن يكبر إلى الصلاة، لكنه رأى رجلا صدره متقدم، يعني هو في الصف لكن متقدم عن الصف قليلا، فصدره بارز عن الصف. فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ينهره على أنه متقدم قليلا في الصف. شوف مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ترى ما أنها مسألة سهلة، تقول تقدم قليلا تأخر قليلا إيش المشكلة؟ لا، يخالف الله بين قلوبكم وبين وجوهكم، جاء في رواية قلوبكم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أو لبس شيخنا؟ هي لبسة، نعم صلى الله عليه. لكن قال أنس في بعض النسخ لبسة وهي غلط، يعني أو هي ليست الصواب والله أعلم، إنما هي لبسة، حتى احتج بها أهل العربية على أن كلمة لبسة تستخدم في كل القماش المستعمل سواء على الجسد أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. هذه الزيادة، هذه تعليق من المحقق ليست من المتن. يقول عن أنس بن مالك: أنا جدته مليكة دعت الله لطعام، إلى آخره. فقال: قوموا فلأصلي لكم، سأصلي لكم في بيتكم. فيعني بركة عندما يصلي النبي في بيتنا، ماذا تريد أكثر من هذه؟ بركة، بركة صلاة النبي، حضور الملائكة وما شابه ذلك، دعاء النبي، صوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت يصدح، فهذه بركة، يصلي لهم في بيته. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. حصير يعني استخدم كثيرا، فصار عليه علامات سودة من الاستخدام. فنضحته بماء، النضح هنا يأتي بمعنى الغسل ويأتي بمعنى الرش، قلنا سابقا النضح يأتي بالمعنيين، لكن هنا يبدو أنه غسله غسلا، لأن مجرد رش الماء عليه ما يؤثر، فغسله حتى لأن السود. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذا أنت تعرف أن الصفوف هكذا، إذا كان الإمام في صف لوحده والناس من خلفه، الرجال من خلفه، ومن خلف الرجال النساء، والمرأة حتى لو كانت واحدة تصلي بصف لوحدها، والمرأة لو كانت أما أو أختا أو زوجة أو أي نوع من أنواع النساء لا بد من أن تصلي بصف وحدها، لا يجوز لها أن تصلي في صف الرجال. وطبعا إذا كان الإنسان هو والإمام فقط فيصلي إلى جانب الإمام ولا يتقدم الإمام عنه خطوة، لأنه إذا تقدم خطوة ما صار صفا. فأنت يعني هؤلاء الذين قالوا الإمام يتقدم خطوة عن الذي بجانبه، أنت لا جعلته صفا لأن الصف لا بد من أن يكون مستوي، ولا جعلته يصلي خلف الإمام، جعلت شيئا ثالثا ما ندري ما هو ولا يوجد في السنة. فلا، إذا صلى الإنسان بجانب الإمام يصلي تماما، طب جيت أنا والإمام ما في غيرنا وصليت إلى جانب الإمام وأجا واحد أرجع للخلفي أو يتقدم الإمام بحسب المساحة كيف تسمح لنا حتى نصلي أنا والشخص خلف الإمام ويبقى الإمام وحده. طيب لو المسجد ما اتسع حتى صلى الناس بجانب الإمام يجوز أن يصلوا بجانب الإمام لضيق المسجد. طب ضاق المسجد وما وجدنا مكانا خلف الإمام أساسا ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا أن نصلي أمام الإمام؟ يجوز أن تصلي إلى أمام الصف الذي بجانب الإمام، يعني أنت متقدم على الإمام لكن ليس أمامه تماما. هذا في الحالات الضيقة جدا أفتى بها يعني المشايخ في الحرم، أحيانا الحرم يضيق ما يستطيع الإنسان أن يصلي إلى جانب الإمام ولا إلى خلف الإمام، ما عاد في مكان، اكتظ المسجد، فيصلون أمام الإمام لكن ليس أمامه تماما، في صف أمامه. هذا بالنسبة للصفوف في الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. إذن إذا جاء الإنسان ليصلي مع الإمام يقوم في صفه ولا يقوم عن يسار الإمام وإنما عن يمين الإمام، وهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، هنا قام عن يساره فأخذ برأسي وفي رواية بأذني، سكني من أذني، طبعا هو صغير يعني الصغير قد يكون الإنسان يعني يداعبه بأن يمسكه من أذنه أو ما شابه ذلك، فأقامه عن يمينه. فإذا يقوم الإنسان عن يمين الإمام وليس خلفه إذا كان منفردا مع الإمام. وبهذا نختم، جزاك الله خيرا وجزا الله الحاضرين، وننظر في الأسئلة. حكم الصلاة خلف الإمام من الصوفية والأشعرية وغيرهم، أنا قلت دائما إن أهل البدع الصلاة خلفهم مكروهة عند جماعات السلف، وإذا كانت بدعتهم مكفرة وثبتت عنهم هذه أنه كافر يعني خلص خرج من الدين، هذا لا يصلي خلفه. يعني تروح تشوف واحد مثلا قبوري يعبد القبور يسجد لها أو يدعو أصحابها مثلا، هذا لا تصلي خلفه، ما تصح. لكن مبتدع صوفي ويهز رأسه في المساجد وكذا، هذا يصلى خلفه عند عدم وجود السني. وبعض أهل العلم قال لا تصلي خلفه إلى الجمعة والعيد، حتى يعني ما وجدت سني وما عندك غير هذا، الجمعة والعيد فقط. هل يجوز الفتح على الإمام لكل شخص؟ أنت كتبت خرج الصلاة فما فهمت قصدك، لكن في الصلاة يجوز الفتح على الإمام للذين خلفه في الصف خلفه. ودائما على فكرة الأولى أن يكون حفظة القرآن هم في الصف الأول حتى يردوا ويفتحوا للإمام. خارج الصلاة، إذا كنت تقصد خارج الصلاة، نعم هذا يجوز. هل نقول شيء عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر؟ هذه اختلف فيها العلماء لأنه لم يرد فيها شيء، ولكن ظاهر الحديث قولوا كما يقول المؤذن فنقول كما يقول المؤذن. وهناك مسألة أنا نسيت أن أنبه إليها، وهي أن الأذان الأول في الجمعة كثير من أهل العلم قالوا إن الترديد خلفه لا يصح لأنه ليس من أذان الصلوات الخمسة. هل الحبر نجس بسبب الكحول؟ إذا كان يحتوي على كحول مسكرة فهو نجس، أما إذا كان يحتوي على كحول سامة فليس بنجس. اقترح تعديل وقت الدرس وجعلها بداية الساعة 9، لأنه في بعض الأحيان دخل وقت بعض الدروس عند كثير من الناس بين 10 و11. طيب ننظر في هذا إن شاء الله. سمعت حديث عن ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات قبل الجمعة و4 بعد الجمعة، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة فيما أعلم، لكن أنظر في هذا بإذن الله. ما حكم من يصلي بنية المفرد عندما يكون الإمام كافر؟ أم يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ويحرق بيوت الناس، وأنه فضل صلاة الجماعة أفضل على المنفرد. إذا يدل على جواز صلاة البيت أنه لا يوجد نهي. نعم، أنا لا أرى أن الصلاة في المسجد واجبة، وإنما هي مستحبة، وهي أفضل من الصلاة في البيت كما قال مالك وغيره. يقول: وضعت لا إله إلا الله معكوسة، والروافض وضعوها معكوسة، ما أدري يعني في تصميم صورة من الصور، صرت رافضة يعني أنا بهذا ولا إيش؟ في أشياء يعني لابد الإنسان أن يعني ينتبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل الختمة كانت معكوسة على الختمة، أكيد عشان لما يختم تظهر صحيحة، فلا تكون يعني بهذه الطريقة تفكر. بخصوص استقبال القبلة، سألني أبي صلى الفريضة بالباص بحيث كان الطريق طويل، لا يمكنه توقيف الباص فصلى جالسا كما كان الباص متوجها. في مثل هذه الحالة أنت لا تستطيع، قلنا عدم القدرة على استقبال القبلة مسقط لهذه يعني لهذا الشرط. بالنسبة لصوم الحامل أو المرضع، هي ليس عليها كفارة على الأرجح، وإنما تقضي. شخص كان يصلي فسأله شخص آخر فأومأ برأسي بنعم، هل صلاته صحيحة؟ ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي فسألتها إحدى أمهات المسلمين، إحدى أمهات المؤمنين، ما بال الناس؟ فأشارت إلى السماء، يعني في شيء في السماء، فقالت لها آية فأشارت أن نعم وأكملت صلاتها. كيف نرد على ما يستدل بحديث هل تسمع النداء في وجوب صلاة الجماعة؟ الرد عليه سأل، تقول له: هذا الرجل كان أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: لا أرى لك رخصة. فهل أنت توجبها على الأعمى كما هو ظاهر الحديث؟ يقول: لا. فقل له: أنا كذلك لا أوجبها على غيره. بس، وإنما هذا الحديث حمله على أنه كان في أول الصلاة، في أول أمر الإسلام. حكم الصلاة في الطائرة ولا يعلم مواقيت الصلاة في البلد التي يكون فوقها، يعني يقدرها تقديرا، من صلى داخل الكعبة إلى أين يصلي؟ إلى أي اتجاه أراد؟ هل إذا قال لي شخص لا يصلي أن أقترب على اليمين فأجبته تبطل صلاتي وأنا في الصلاة؟ لا تبطل الصلاة والله أعلم. هل الصلاة التي كما أنك لو كنت تصلي مثلا وجاء شخص يصلي كما ذكرنا في المثال في الصفوف، أن تصلي وحدك مع الإمام ورجعت بعدين للخلف لكي تصلي في صف مع شخص، فصلاتك لا تبطل. هل الصلاة التي يصلونها بعد الأذان الأول يوم الجمعة تعتبر من الصلاة التي يجوز أن تصلى حتى يخرج الإمام؟ هي أنت تصلي حتى يخرج الإمام، لكن هم خصصوها بأنها بعد الأذان الأول، فتخصيصهم هذا بدعة. ولهذا كنا نحن عندما نذهب إلى المساجد التي فيها هذه البدعة نصلي، لكن عندما يؤذن لا نصلي حتى لا نتابعهم على هذه البدعة، مع أننا إذا استمررنا في صلاتنا ما في مشكلة، ما في بأس، هذا صحيح، لأن نيتنا هي الصلاة بدون تخصيص، لكن حتى نخالفهم في تخصيصهم كنا أحيانا نفعل هذا. معنى قداح، قلنا القداح هي السهام. أليس الصلاة الخوف دلالة على وجوب الجماعة؟ لا تدل على وجوب الجماعة، وإنما تدل على تنظيم الصلاة الجماعة كيف تكون في الخوف. هي فيها يعلمك كيف تصلي جماعة في أثناء الخوف. ثم على فكرة لو صلى كل إنسان لوحده قد لا يبقى أحد يحرس، لأن الكل قد يصلي في نفس الوقت، لكن إذا نظمناها بهذه الطريقة ستبقي أناس يحرسون وأناس يصلون، ثم بعد ذلك تبدلون. ذكرت من شروط المسح على الخفين أن يكون مصنوع من مادة حلال، أذكر أنك قلت لا يكون من جلد حمار، إذا كيف كان يصلي أنس على حمار؟ هل الحمار نجس أو لا؟ كيف نرده؟ في فرق بين أن تصلي على الحمار، أن تصلينا على الحمار أو يعني يصلي الراكب، راكب الحمار يصلي عليه، وبين أن يمسح على خف مصنوع من جلد حمار، لأن طبعا الحمار نوعان، الحمار الأهلي هذا لا يجوز أن، هذا ليس بحلال أن يذبح ويؤكل، وبالتالي جلده عده أهل العلم أنه من الجلد النجس، بعضهم عده نجسا. نجاسة الحمار مختلف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يطبخون الحمار فقال إنه رجس، فبعض أهل العلم قال لحمه رجس لأنه لا يحل أكله، اللي هو الحمار الأهلي وليس الوحشي، الوحشي يجوز أكله. وبعضهم قال، فنعم بعضهم قال الحمار نجس كله حتى جلده نجس، وبعضهم قال الحمار لحمه نجس. لماذا؟ لأن لحمه لا يجوز أكله، لكن الجلد يبقى على طهارته. حديث الشخص الذي جاء إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأما وأخبرهم بتغيير القبلة دليل على حجية خبر الأحد. نعم، هل الأشعرية يثبتون فقط السبع صفات؟ هذا معتمد عند كثير منهم، والصفات التي أثبتوها لم يثبتوها إثبات أهل السنة أساسا، وبعضهم يزيد إلى 13 وبعضهم يزيد إلى 20، والعشرون هذه راجعة إلى السبعة، هذه قد يعني نفصل فيها في وقت آخر. هل يجوز للمرأة أن تؤم بأولادها؟ إذا كانوا ذكور لا يجوز، لا يجوز أن تكون المرأة إمامة للذكور، لكن يجوز أن تكون إمامة للنساء. صلاة الجماعة خارج المسجد لها أجر صلاة المسجد؟ أكيد لا، لأن المسجد فيه، عندما تمشي إلى المسجد وكذا كما ذكرنا في الحديث هذا كله فيه أجر. طيب، فنختم على هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.